السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. ودرسنا يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي والشارح. يقول الشارح رحمه الله، يعني هنا الكلام على قول المصنف ليس كمثله شيء، لا شيء مثله، على قول المصنف لا شيء كمثله. يقول الشارح: فإن قال يعني قائلا أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، أنكر وجود الواجب، يعني الشارح رحمه الله يأتي بأسئلة، ما أدري هل قال أحد بهذا، يعني كيف يقول شخص أنكر وجود الواجب؟ ما معنى الواجب؟ الذي وجوده واجب، الذي وجوده واجب كيف ينكر؟ كيف يقول عاقل إنه غير موجب؟ أنت تقول وجوده واجب، ما أدري يعني هل هذا لا يقول به عاقل؟ نعم، على كل حال هذا معنى كلامه، فماذا نفعل؟ قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، واجب وجوده، ووجوده مقتضى ذاته، بمعنى أنه لا تأثير لشيء في وجوده، لا تأثير لشيء في وجوده، يعني هو موجود ولكن وجوده مقتضى ذاته، يعني ليس لما عداه تأثير في وجوده. وأما غير واجب بنفسه، أما واجب بنفسه، أما غير واجب بنفسه، ليس بواجب بنفسه، وأما قديم أزلي، وأما حادث كائنا بعد أن لم يكن، وأما مخلوق مفتقر إلى خالق، وأما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وأما فقير إلى ما سواه، وأما غني عما سواه. يعني الموجود لا يخلو عن أحد هذه الأقسام، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. يعني قلنا أن الموجود إما واجب بنفسه أما غير واجب بنفسه، يعني ما معنى يعني وجوده ليس مقتضى ذاته، معنى أنه يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يوجده. يقول غير الواجب بنفسه لا يكون وجوده إلا بالواجب بنفسه، لأنه نعم إذا كان وجوده بالواجب بغيره هذا أولا هو واجب بغيره، لابد أن يكون موجده أقوى منه حتى يكون موجدا له. الشيء لا يوجد مثل نفسه، لا يوجد مثل نفسه، وهناك قسمان: ولا يكون موجده من نوعه، فإذا هناك نوعان فقط، فلا بد أن يكون موجده واجبا بنفسه، نعم. وثانيا إذا كان موجده موجب يعني موجودا بغيره مثله، لابد هو أيضا يحتاج إلى موجد، وهكذا الموجد الآخر أيضا يحتاج فيتسلسل، أو يدور، وكلاهما محالان، فلا بد أن يكون وجود الموجود بغيره أن يكون وجوده بالموجود بنفسه، بالواجب بنفسه. نعم. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب نفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك، ما سواه ليس مثله، فيجب أن يكون يعني واجب الحادث قديما، وواجب الفقير غنيا، وواجب نعم. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائنا بعد أن لم يكن، يعني أنا موجود وأنت موجود وهذا موجود، وكلنا حوادث موجودون بعد أن لم يكن. والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجبا والآخر ممكنا، أحدهما قديما والآخر حادثا، أحدهما غنيا والآخر فقيرا، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أن أحدهما ليس مماثيا للآخر في حقيقته، لو كان كذلك مماثيا له لم تماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود من نفسه، والآخر لا يجب قدمه وهو موجود من نفسه ولا هو موجود من نفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا لزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، يعني لأنه يلزم استماع وصفين نقيضين في شيء واحد. فلو قال فلو تماثلا كلاهما لزم أن يكون كل منهما واجب القدم وليس بواجب القدم، موجودا من نفسه غير موجود من نفسه، خالقا ليس بخالق، يعني على تقدير التماثل، التماثل هذا معنى التماثل، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع ضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما ممتنع بصريح العقل، بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرعية. الشرع أيضا نفت أن يكونا كليهما، يعني أن نفت تماثلهما. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه، يعني اختلاف الأمرين الضدين اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، يعني في الوجود متفقان، الله موجود والعبد موجود والعالم موجود، ولكن يختلفان فأن وجود الله مقتضى ذاته ووجود المخلوقات مقتضى ذاته تعالى. وأما نعم، وفعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل، يعني نفى الوجود عن كل منهما كان معطلا قائلا للباطل كذا، قائلا للباطل بالباطل، يعني قائلا يصح اللام أيضا، يعني قائلا الباطل اللام للتقوية. ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، كلاهما باطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، يعني وهو الوجود مثلا، أو فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، يعني له وجود خاص وعلم خاص وقدرة خاصة وصفات خاصة، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، يعني إنما اتفقا في الاسم. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزها عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. يعني الوجود الذي اشتركا فيه مطلق الوجود هذا يوجد في الأذهان، وأما في الخارج هذا يوجد الوجود الواجب ويوجد الوجود الجائز. في الخارج يعني الموجود ليس القدر المشترك بل الأمر المختلف. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، لأن هذا وجود واجب وهذا وجود جائز. نعم. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. نعم. يعني هذا من الواضحات كيف يعني يضطرب فيه النظار. يعني النظار يقال يطلق على الذين عندهم عقول راجحة وهم يناظرون ويستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، وهذا لا يقوله عاقل. يعني اضطرب فيه كثير من النظار. نعم. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. نعم. وكابروا عقولهم. يعني هنا اللفظ يعني إما موضوع لمعنى كلي له أفراد، والمعاني الكلية محلها العقل، الكليات كلها محلها العقول، والأفراد محلها الخارج. مفهوم؟ محل الأفراد نعم محلها الجزئيات، محلها الخارج الجزئيات. يعني هناك ألفاظ وضعت لمعان كلية لها جزئيات في الخارج، وهناك ألفاظ اشتركت في الاسم ولكن وضعت لم توضع لمعنى مشترك بين هذه الجزئيات، بل وضعت مرة لهذا الجزء ومرة لهذا الجزء. هذه الموضوع بوضعين لجزئيين، هذا يقال المشترك اللفظي. والأول الذي وضع لمعنى كلي يشمل على أفراد وجزئيات كثيرة يقال له المشترك المعنوي. يعني يقول الشارح رحمه الله الوجود هو مشترك معنوي وضع لمعنى كلي له أفراد في الخارج، وهذه الأفراد الخارجية هي مختلفة مفهوماتها مختلفة وحقيقتها مختلفة. نعم. وليس الوجود وضع بالاشتراك مرة للوجود الذي هو واجب ومرة أخرى للوجود الذي هو جائز، يقول ليس كذلك. والطائفة هذا صحيح طبعا. وظن الطائفة أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فأن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، لأن هذه الأسماء عامة يعني تقبل التقسيم، والذي يقبل التقسيم هو مشترك معنويا وليس مشتركا لفظيا. الذي يقال الموجود إما واجب وإما جائز انقسم، وكذلك الوجود إما واجب وإما جائز، وكل ما يقبل التقسيم هو موضوع لمفهوم كلي يشمل الأقسام وليس مشتركا لفظيا بل مشتركا معنويا. كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك نعم يعني هذا انتهى. واللفظ المشترك يقصد المشترك اللفظي، يعني كلبذ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب. نعم، لا ينقسم معناه إلى قسمين، ولا يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط في موضعه، يعني لا حاجة إلى التي، وأمثال هذه المقالات قد بسط الكلام عليها في موضعه. عندكم التي؟ ولا فيكون مبتدأ بدون خبر. وأصل الخلطاء والغلط، يعني هنا قال ولكن يقال لفظ المشتري، وكان أن يسقط اللفظة، يعني ولكن يقال المشتري يقال على كذا وكذا. نعم. لا هنا يقصد معناه تمام صحيح، يعني لفظه يطلق على هذا المعنى وذلك المعنى بالاشتراك اللفظي. نعم. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا. نعم. يقول أصل الخطأ والغلط وهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، يعني هذا المطلق الكلي ثابتا في هذا الفرد الموجود في الخارج وذاك الفرد الموجود في الخارج، مع أنه هذا المعنى الكلي ليس موجودا فيه، بل هذا الخار الذي في الخارج هو من أفراده، لأن المعنى الكلي يوجد فيه، لأن المعاني الكلية محلها الأذهان وليس الأعيان، وأما الجزيئات فمحلها الأعيان، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمى الله بها، إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، يعني المقصود فصارت فهذا المعنى الكلي ليس موجودا لا في ذات الله ولا في العبد، بل هذه من أفراد هذه المعاني الكلية، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل لأن وجود الله خاص بالله، نعم، وهو من أفراد مطلق الوجود، ووجود العبد خاص بالعبد وهو من أفراد مطلق الوجود، لا يشارك أحدهما الآخر في حقيقته، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيها غيره، يعني حتى أن وجودي أنت لست شريكا لي في وجودي، وجودي خاص بي، وكذلك أنا لست شريكا لك في وجودك، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا يرى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحدا لكن بوجهين مختلفين. فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين، عندما تقول هذا هو ذاك، يعني هذا من حيث هو مشار إليه وذاك أيضا من حيث مشار إليه بعيدا، ولكن الجهة اختلفت حتى يصح الحكم بينهما، وبهذا ومثله تبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه، أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه، أخذوا نفي مماثلة الله بعباده ومماثلة الله عباده بالله، أخذوها بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقيله العقول السليمة الصحيحة، وهو حق المعتدل الذي لا انحراف فيه، يفصله. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن تشبيهه بشيء من خلقه. الذين نفوا الصفات أحسن في هذا الأمر في تنزيه الخالق سبحانه عن تشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.